الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا بإذن الله سبحانه وتعالى الدرس الثالث، القراءة والتعليق على لمعة الاعتقاد للإمام أبي محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله رحمة واسعة. وبعدما قدم بمقدمة وأردفها بقاعدة أو قواعد السلف الصالح وطريقتهم في إثبات الصفات الإلهية والنعوت الربانية، وأنهم يمرونها كما جاءت من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تكييف، أردف ذلك بذكر جملة من الآيات والأحاديث في صفات ربنا سبحانه وتعالى. قال: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك. وهذا فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق به جل وعز. قال: وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان. وهذه الآية فيها إثبات اليدين لله على ما يليق به سبحانه، وقد ورد في نصوص الكتاب والسنة إثبات اليدين واليمين، وكلتا يديه يمين، كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل ورد أيضا إثبات بعض صفات اليدين كالقبض والطي والكف وغير ذلك مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، مما يمنع حمله على المجاز بل على الحقيقة، ولكن نقول على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، كما سبق معنا في بيان قاعدة السلف في صفات الله وكما سيأتي معنا. قال: وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فهذا فيه إخبار النفس لله سبحانه وتعالى. قال: وقوله سبحانه: وجاء ربك. وهذا فيه إثبات المجيء. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. وهذا في إثبات إتيانه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده. قال: وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا في إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه. وفيه أن الله يحب ويحب سبحانه وتعالى. قال: وقوله تعالى: في الكفار وغضب الله عليهم. هذا فيه إثبات أن الله عز وجل يغضب، وفي الحديث يوم القيامة يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الأنبياء يوم القيامة: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. قال: وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله. ففي أن الله عز وجل يسخط ويمقت ويكره. قال: وقوله تعالى: كره الله انبعاثهم. فالله عز وجل يكره، وكراهته تكون شرعية وكونية. هذه الآية في إثبات الكراهة الكونية: كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذه كراهة كونية. أما الكراهة الشرعية في نحو كره الله لكم قيل وقال وكثرة السؤال إلى آخر الحديث. قال: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. وقوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. حديث النزول هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وهذا الحديث تواتر عند أهل الحديث، واتفق أهل السنة على ذكره في كتب الاعتقاد، لأن أهل البدع دائما يشنعون حول هذا الحديث في هذا الزمان وفي غير هذا الزمان. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كتاب قيم وشرح حديث النزول، وأيضا للدارقطني جزء في جمع حديث النزول، كما له جزء في حديث الرؤية. الحديث طبعا الله عز وجل ثبت أنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وكذلك يطلع في النصف من شعبان على خلقه فيغفر لهم إلا لمشرك أو لمشاحن، وقيل المشاحن المبتدأ كما قال الأوزاعي، وكذلك يدنو عشية عرفة يباهي بهم الملائكة سبحانه وتعالى، ويجيء ويأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده. قال: وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وإثبات صفة التعجب لله سبحانه وتعالى أو العجب لله سبحانه وتعالى ثبتت في القرآن أيضا في قراءة من قرأ بل عجبت ويسخرون، وإن كانت القراءة التي نقرأ بها نحن بل عجبت، ولكن أيضا من القراءات المتواترة بل عجبت ويسخرون، وهذا في إثبات هذه الصفة لله عز وجل كتابا، كما ثبتت في السنة في هذا الحديث وفي غيره. قال: وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، وأيضا صفة الضحك لله عز وجل ثبتت كما في هذا الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد، يعني فكلاهما يدخلان الجنة. وفي حديث أبي رزين الوقيلي قال: أيضحك ربنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يضحك. قال: إذا لا نعدم خيرا من رب يضحك. انظر هنا سأل عن إثبات الصفة، فلما ثبتت عنده بالوحي نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخض في شيء مما خاض فيه الناس تعطيلا أو تمثيلا أو تحريفا أو تكييفا، وإنما أثبتها كما أثبتها الرسول، وأثبت لازمها: إذا لا نعدم خيرا من رب يضحك. وهذا هو حسن الظن في الله سبحانه وتعالى. قال: وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، جاء هذا مفسرا في حديث الصحيحين عن أبي هريرة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به، يعني كما جاء، ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. هذا يفسر لنا مراده قبل لما قال: ولا نتعرض لمعناه، بقولي هنا ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. ما ظاهره؟ ظاهره الذي يفهمه العربي، لا ظاهره الذي يفهمه الأعجمي. العرب من الصحابة رضي الله عنهم مرت عليهم هذه النصوص وأمروها كما جاءت وعظموا ربهم سبحانه وتعالى ولم يخوضوا فيها كما خاض الخلف. فعليك بطريقتهم تسلم، فإنها أسلم وأعلم وأحكم. قال: ولا نشبه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية يحتج بنصفها المعطلة ويقولون ليس كمثله شيء، وبنصفها الآخر الممثلة يقولون هو السميع البصير. وأهل السنة والجماعة نظروا بكلتا العينين، قالوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنزهوه عن مشابهة المخلوقين وأثبتوا له الصفات على ما يليق بالله رب العالمين. قال: وكل ما تخيل في الذهن أو خطر في البال فإن الله تعالى بخلافه، وذلك لأن الذهن والخيال والخاطر والقلب إنما يبني على عالم المشاهدة، لأنه يبني على ما تنقل له جواسيسه وهي الحواس من العينين والأذنين وما ينقلان من البيئة المحيطة به، فكل ما يتخيله ويتصوره فهذا بناء على ما يراه، فحينئذ كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. فأنت تثبت الصفات إثبات وجود، لا إثبات تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. قال: وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. ومن ذلك أيضا من آيات الصفات قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. هذه أيضا من الصفات التي كثر فيها القيل والقال، تجد كثرة الكلام حول استوى، وحول ينزل ربنا، وحول أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ما المراد من ذلك؟ المراد ما وراء ذلك تعطيل الصفات كلها. قال: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قد ثبت الصفة الاستواء لله عز وجل في 7 مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، كلها يذكر الاستواء، وهو في لغة العرب العلو والارتفاع، ويأتي معه بحرف الجر على، الذي يدل على العلو والارتفاع، فهذا يدل على أن المراد هو علوه سبحانه وتعالى على خلقه، وهو العلي الأعلى المتعالي سبحانه وتعالى. قال: وقوله تعالى: أمنتم من في السماء، يعني الله سبحانه وتعالى، وليس المراد من في السماء أنه في السماء داخلها، وإنما المراد من على السماء. هذا إذا قلنا بالتناوب بين حروف الجر كما هو قول السادة الكوفيين، وإن قلنا بعكس ذلك وهو قول السادة البصريين، فإن السماء هنا هو العلو، وكل ما علاك فهو سماء، ومنه السقف فهو سماء، ومنه قوله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، أي بحبل إلى السقف، يعني يشنق نفسه، فلينظر هل يذهبن غيظه كيده ما يغيظ الآية. يبقى حينئذ نقول: أمنتم من في السماء، يعني من في العلو، وهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الذي في السماء تقدس اسمك. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وهذا فيه قوله: ربنا الله الذي في السماء. قال: وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. العجيب أنهم يدعون كل الذي فات، من أنه أمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم، الرحمن على العرش استوى، وآيات كثيرة يتأولونها على غير وجهها. وأي مسلم على فطرته السليمة يسمع هذا يجريه على ظاهره، وينزه ربه سبحانه وتعالى مشابهة المخلوقين. ثم يأتون إلى هذا الحديث ويخوضون فيه بالتضعيف. لماذا؟ يقولون: لأنه حديث أحد، وهل أخص من الأحاديث المتواترة في النزول أو في الرؤية أو غير ذلك مما تواتر؟ هذا أيضا حملته على غير وجهه. وهل الذي تواتر في القرآن حملته على وجهه؟ لقد حرفتموه عن وجهه. وذلك يقولون: لا يسأل عن الله بأين. فإن قيل لهم حديث أين الله، منهم من يضعفه، ومنهم من يتأوله على غير وجهه، ومنهم من يقول إنها كانت لا تتكلم. دعك أن تتكلم ولا تتكلم، هو قال لها: أين الله، وأنتم تقولون لا يسأل عن الله بأين. وقالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث رواه مسلم ومالك بن أنس يعني في الموطأ وغيرهما من الأئمة. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين، وهو أبو عمران بن حسين رضي الله عنهما، لما أسلم: كم إلها تعبد؟ قال: 7، 6 في الأرض واحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. آمين يا رب. وهذا الحديث رواه الترمذي في جامعه. قال: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة، أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وهذا في إثبات العلو لله عز وجل. قال: وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره. قال: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله، فعض بنجذيك على ما كانوا عليه تسلم. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. وهذا الأثر ينقل عن أم سلمة، وينقل عن ربيعة الرأي أيضا، وهو شيخ مالك رحمة الله على الجميع. وقال ابن تيمية: هذا الحديث، يعني في معنى ما قال، هذا الأثر قاعدة السلف في الصفات، قاعدة السلف في الصفات. ولذلك لما سئل أبو جعفر الترمذي عن صفة النزول، قال: النزول معلوم، والكيف مجهول، الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فمعنى كلام ابن تيمية أنه يصح لنا أن نقول الوصف معلوم، طالما ثبت في كتاب الله أو سنة رسوله فهو معلوم المعنى، لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين. يبقى الوصف معلوم، والكيف مجهول، لأننا لم نرى الله عز وجل، ولم نرى له مثلا، ولم يأتينا خبر في الكيف. لكن هناك كيف حقيقي، لأن الصفات حقيقية لله سبحانه وتعالى، لكن نحن لا نعلم، ونقطع الطمع عن إدراك ذلك. والكيف مجهول، أو الكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى ذكر صفة الكلام. قال: كلام الله، ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه. هذا معنى قول أهل السنة أن الكلام، صفة الكلام لله عز وجل، قديم النوع، حادث الآحاد. يعني الله عز وجل صفة الكلام ثابتة له أزلا سبحانه وتعالى، يتكلم متى يشاء كيف يشاء سبحانه وتعالى، يسمعه منه من شاء. هذا في أنه يتكلم بحرف وصوت، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، لأن كلام الله عز وجل ليس كمثله كلام، فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام، وأيضا قبله آدم، لأن آدم نبي مكلم معلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد في مسنده وعند غيره. وأيضا كلم ملائكته، وكلم جبريل في أحاديث كثيرة، وهذه الصفة كثيرة جدا في كلام الله عز وجل. وإذ قال ربك للملائكة: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وقربناه نجيا، يناجي وينادي، وإذ نادى ربك موسى. هذا كله إثبات لصفة الكلام. وقال: وكلم الله موسى تكليما، يؤكد هذا. فالعجيب ممن يجعلون ظواهر نصوص الوحي كفرية، ويحرفون الكلم عن مواضعه ومن بعد مواضعه، ثم بعد ذلك يريدون أن يجعلوا هذه هي السنة، وهذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبوا. لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما خاطبنا به نقلا لكلام ربه القرآن، أو لوحي ربه سبحانه وتعالى في السنة. وما كان ربك نسيا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عييا، بل كان فصيحا وافصح من نطق بالضاد، ولو اراد ما اراده هؤلاء لبين، فاتانا بوحي مبين قرانا وسنه، وعبر عن صفات رب العالمين بما قاله الله عن نفسه وقاله عنه رسوله صفة له نثبتها كما جاءت ونمرها كما جاءت ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن ذلك صفته في الكلام سبحانه وتعالى. سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، وأيضا محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج. نعم، لم يرى ربه سبحانه وتعالى، لكن كلمه ربه وفرض عليه الصلوات الخمس بلا واسطة. قال: ومن أذن له من ملائكته ورسله. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فأثبت صفة الكلام لله عز وجل بالفعل، وكلم، وأكدها بالمصدر المفعول المطلق تكليما، ليكون الكلام على حقيقته لا يحتمل مجازا كما يقرره أهل اللغة. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، يعني في ندائه ومخاطبته لموسى كما في سورة طه. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والنصوص في هذا كتابا وسنة أكثر من أن تحصى وأكبر من أن تستقصى، فوجب إمرارها كما جاءت وتنزيه الله عز وجل عن مشابهة خلقه. قال: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. إذن هو يتكلم، وهو يتكلم بصوت يسمع. قال: روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرفوعا. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما. الغرل يعني غير مختنين، يعودون كما كانوا. والغرلة القلفة، وهي التي تقطع في الختان. والبهم يعني ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذا في إثبات صفة الكلام وإثبات الصوت في الكلام، وأنه يتكلم بحرف وصوت، لا كما زعم الأشاعرة والماتريدية اتباعا لابن كلاب والكلابية في مسألة الكلام النفسية التي لم يسبقوا إليها. والعجيب أنه يقال لهم أن هذا يلزمكم أيضا، لأنكم إذا أثبتتم أنه له كلام في نفسه، والخلق لهم كلام في أنفسهم، يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ونحو ذلك. فإذا كنتم نفيتم الصفة حتى لا تشبهوه بخلقه، فكذلك انفوا الكلام النفسي حتى لا تشبهوه بخلقه، وانفوا صفة النفس عنه حتى لا تشبهوه بخلقه. وهذا أيضا نقوله في الذين يقولون استوى بمعنى استولى، فإن الخلق يستولون. فانفوا هذه الصفة أيضا حتى لا تشبهوا الله بخلقه. وهذا يلزمكم أيضا في صفة الحياة، لأنه الحي وهناك أحياء من خلقه، وكذلك الوجود، لأنه له الوجود الحق سبحانه وتعالى، فله الوجود ولخلقه وجود. لكن الحق أن وجوده سبحانه وتعالى ليس كوجود خلقه، وأن حياته ليست كحياة خلقه. وقس على ذلك ونقول أيضا في ذاته، لأن لخلقه ذوات. إذا قلتم إن ذاته ليس كمثلها ذات، فقولوا أيضا وصفاته ليس كمثلها صفات. والقول في الصفات تبع للقول في الذات، والقول في بعض الصفات تبع للقول في البعض الآخر. ولذلك إن الذي جاء عن السلف هو الموافق للمنقول والمعقول بفضل الله سبحانه وتعالى. وأما من عداهم فلا يسلمون ولذلك من كان يبتغي الحق منهم قبل موته يتوب أو يرجع، وكثير منهم يقول أموت على ما تموت عليه أمي، أو أموت على دين العجائز ونحو ذلك، وهم كانوا قد بلغوا الغاية في الذكاء، ولكن كما قال ابن تيمية كثير منهم أعطوا ذكاء ولم يعطوا ذكاء. قال: فيناديهم بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب، أنا الملك أنا الديان. رواه الأئمة، رواه أحمد في المسند وغيره، واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهلته ففزع منها، فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت، فقال لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. طبعا هذا ونحو من الإسرائيليات، المراد به الاستئناس ها هنا في إثبات الصفة، وليس إثبات القصة برمتها. فالمراد من ذكر هذا ونحوه هو الاستئناس في إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى، وعندنا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في صفة الكلام الكثير، والكثير مما لو أن الإنسان صفى قلبه وخلص فؤاده وأصغى لحديث الوحي قرآنا وسنة سلم له بفضل الله سبحانه وتعالى فنجا. مما يتعلق بهذا أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي حدثت فيه المحنة الكبرى، ومات فيها من مات وعذب من عذب. وقصة الإمام أحمد رضي الله عنه ورفع درجاته في عليين معروفة. قال ابن قدامة رحمه الله: القرآن كلام الله، ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق لا كما تدعيه الجهمية ومن وافقهم سواء من المعتزلة أو الأشعرية أو غيرهم، حتى الأشاعرة عندهم القرآن هذا الذي بين دفتي المصحف هذا مخلوق. عندما يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، يقولون الكلام النفسي، كلام النفسي في نفس الله عز وجل، لكن ما بين دفتي المصحف هذا مخلوق، وهو إما عبارة عن كلام الله أو حكاية لكلام الله، ثم يختلفون من الذي حكى ومن الذي عبر، هل هو محمد صلى الله عليه وسلم أم جبريل أم ملك آخر. وهذا ضلال مبين وإلحاد في آيات وصفات الله رب العالمين، عافانا الله وإياكم. فهذا كلامه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هو الذي تكلم به حقيقة وإليه يعود نسبة، وإليه يرفع في آخر الزمان من السطور ومن الصدور. وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، قال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فهؤلاء الذين يقولون أنه مخلوق أو عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله، قولهم من قول المشركين الأول. فقال الله سبحانه: سأصليه سقر. وقال بعضهم: هو شعر. فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا، لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات.

فلما كان الكافرون يحجبون عن ربهم في النار ولا يرونه سبحانه وتعالى، يكون بمفهوم المخالفة المؤمنون يرونه في الرضا، يعني في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. قال: وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. هذا الحديث متفق عليه، وفيه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا؟ قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، يعني في الآخرة. وفي حديث آخر قال: أعلموا أن أحدا لن يرى ربه حتى تموتوا. ففي أنه لا يرى في الدنيا. ولذلك قال لموسى صلى الله عليه وسلم لما قال: أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. ففي أنه يتجلى، وقد تجلى للجبل فرآه فاندك الجبل. إذن فرؤيته سبحانه وتعالى ممكنة، وإلا لم يسألها موسى الكليم صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم بالله من الجهمية ومن أفراخهم وأشباههم وأشكالهم عليه الصلاة والسلام. ولكن الله عز وجل أخبره أنه لا يرى، يعني في الدنيا، ولكن يرى في الآخرة سبحانه وتعالى، لأن الإنسان ينشأ نشأة أخرى في الآخرة للخلود. ولذلك الذي في النار على شدة ما فيه من عذاب لا يموت، والذي في الجنة يبقى أبدا لا يموت. وأهوال القيامة التي سيراها من يراها في يراها الخلق أجمعون، ومع ذلك لا يموتون مع شدة الأهوال التي يرونها في عرصات القيامة ودنو الشمس إلى آخره، لأنهم نشئوا نشأة أخرى للخلود. فمن ضمن ذلك أنهم أهلوا لأن يروا ربهم سبحانه وتعالى، وأما في الدنيا فلا. والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث جابر عند مسلم فيتجلى لهم يضحك، وكذلك حديث يوم المزيد يرون ربهم سبحانه وتعالى. وقد جمع الأحاديث في هذا أحاديث الرؤيا الإمام الدارقطني، وأخبر غير إمام أنها أحاديث متواترة. ثم انتقل إلى أيضا أمر يتعلق بالإيمان بالله عز وجل، وهو القضاء والقدر. قال: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، يعني ولا يتجاوز شيء ما خط ربنا سبحانه وتعالى في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكمال حكمته ونفاذ مشيئته سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، علمناه وكتبناه وإذا شئنا خلقناه. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقدير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأ نخلق هذه البرية الخليقة، كل ذلك في كتاب. فإن الله عز وجل أول ما خلق القلم قال له: أكتب، قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال: وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. قال: روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وهذا رواه الطبراني في الكبير. بسند الرجال وهم موثقون عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن ابن علي رضي الله عنهما يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيته. وهذا رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. قال: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا، يعني نفعل المعاصي ونقول كتب علينا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجري على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. فما اكتسبه الإنسان أو المخلوق أو البشر إنما اكتسبه بإرادته ومشيئته، ولكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فللمخلوق مشيئة وإرادة تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى لا تخرج عنها، فالله عز وجل قدر المقادير، لكن المخلوق لا يدري ما الذي قدر عليه، ولكن أمر بأن يعمل، فإن عمل أثيب وإن ترك عوقب. إذا هناك أمور أرادها الله منا وأمورا أرادها الله بنا، فعلمنا ما أراد منا وهو الشرع، ولم يعلمنا ما أراد بنا وهو القدر. أنت لا تدري ما الذي كتب، فافعل الخير واترك الشر تنجو بإذن الله عز وجل، لكن تقول أنا مكتوب عليا والمكتوب على الجبين لازم تشوفه العين فخلاص افعل الموبقات، لا، انت الذي اخترت بنفسك ولا تدري ما الذي كتب عليك، والا يقال لك اذا تب يكن المكتوب عليك التوبه، اصلح يكن المكتوب عليك الصلاح، وقس على ذلك في سائر الامور. اذا خلاصه باب القدر ان الله عز وجل قدر المقادير سبحانه وتعالى، اي علم الاشياء وكتبها في اللوح المحفوظ، واذا شاء خلقها سبحانه وتعالى. قد سبق أن فصلنا الكلام قبل في القدر في شرح اللامية والحائية في هذا البرنامج، لكن نختم اليوم بجملة من القواعد في باب الصفات، نختم بها القول في الصفات الإلهية. القاعدة الأولى: الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى إبقاء الدلالة على الظاهر، يعني إجراء النصوص على ظاهرها من غير تغيير، لأن الله عز وجل أنزل كتابه بلسان عربي مبين، ونبيه صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان عربي مبين، فوجب إبقاء دلالة الكلام على ظاهره كما هو ظاهره الذي يفهمه العربي. فالله عز وجل بين لنا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. لو كان الأمر كما يقولون ويحتاج إلى هذه التأويلات البعيدة لم يكن كتاب الله مبينا، ولم يكن قول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا. إذن نجري النصوص على ظاهرها، وننزه الله عز وجل عن مشابهة خلقه، وكل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. فحينما يقول الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، أقول الرحمن على العرش استوى، على وارتفع، بس خلاص. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى، والسماوات مطويات والأرض والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين. نثبت هذا كما جاء، وننزه الله سبحانه وتعالى عن أن يشبه خلقه سبحانه وتعالى، ولا نتصور ولا نتخيل ولا شيئا من ذلك. ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا. طيب أصل الليل يتحرك، وهذا معنى وهذا كله بناء على تمثيل وتشبيه. لو أنك أقررت في قلبك أنه ليس كمثله شيء، إذا كل ما ثبت له من الصفات تقول ليس كمثله شيء، وقضي الأمر والحمد لله رب العالمين. يبقى القاعدة الأولى إجراء النصوص على ظواهرها. يعني ظواهرها بظواهرها التي نتصورها نحن، لأننا أفكارنا أعاجم وخيالاتنا تسرح في كل مكان، وليس عندنا من الإيمان ما يعصمنا. الظواهر التي يفهمها العرب كما فهمها أصحاب النبي وكما فهمها السلف الصالحون، مع تنزيه الله سبحانه وتعالى وعدم الخوض في هذه الدقائق وهذه الأمور والخيالات والخواطر. تثبت الظواهر لله عز وجل كما جاءت من صفاته، وتنزهه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني في ذلك أننا نثبت صفات الله عز وجل، نثبت ما جاء مثبتا وننفي ما جاء منفيا مع إثبات كمال ضده سبحانه وتعالى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني عندي من الصفات ما جاء مثبتا، وعندي منها ما جاء منفيا. طيب المثبت نثبته كما جاء، نثبته كما جاء، وننزهه سبحانه وتعالى عن مشابهة الخلق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم، نقول نرى ربنا إن شاء الله بإذنه سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نقر بهذا كما جاء. له للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة رؤية وجه الله عز وجل، نثبته كما جاء وننزه الله سبحانه وتعالى. طيب وما جاء منفيا نثبته كما جاء مع إثبات كمال ضده. فحينما يقول الله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، أو يقول سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أو يقول سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أو نحو ذلك من الآيات التي تنفي عن الله عز وجل بعض الصفات، فنثبت المنفي كما جاء. يعني نقول أن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. طيب مع إثبات كمال ضده، لأن النفي المحض عدم محض ليس بمدح، فطالما أنه يمتدح نفسه بنفي هذه الصفات ففي أنه يثبت كمال ضدها. فحينما يقول لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لكمال حياته ولكمال قيوميته، ينفي عن نفسه الظلم لكمال عدله وكمال فضله سبحانه وتعالى، ينفي عن نفسه الصاحب والولد لكمال أحديته وصمديته سبحانه وتعالى، وقس على ذلك. طيب هناك أمور ربما يخوض فيها البعض لم يأتي فيها نفي ولا إثبات. القاعدة حينئذ أننا نتوقف فيها. لماذا؟ لأننا إن أثبتنا قيل ما الدليل على الإثبات، وإن نفينا قيل ما الدليل على النفي. فيما يتعلق أيضا بقواعد أسماء الله وصفاته، فيما يتعلق بالأسماء، أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى. يعني إيه حسنى؟ يعني لا منتهى لحسنها، لا منتهى لحسنها. طيب يبقى أسماء الله عز وجل كلها حسنى لا منتهى لحسنها. طيب ويتعلق بذلك أن الله عز وجل هو الذي سمى نفسه، لأنه قال ولله الأسماء الحسنى. يبقى هناك أسماء هي لله ثابتة، مما يأتينا في الوحي اسما نثبته اسما، وما جاء صفة نثبته صفة. يعني الله عز وجل سمى نفسه الأحد، وسمى نفسه الواحد، وسمى نفسه سبحانه وتعالى الوتر، لكن لا نجد مثلا أنه سمى نفسه الواجد، أو سمى نفسه الماجد، أو سمى نفسه الضار، أو سمى نفسه النافع. نعم تثبت هذه الصفات، لكن نتكلم هل وردت في نصوص الوحي على أنها أسماء لله عز وجل؟ لا. إذا لا نشتق نحن أسماء لله عز وجل. هل نعني ذلك أن أسماء الله غير مشتقة؟ لا، أسماء الله عز وجل مشتقة، أعلام وأوصاف، أعلام تدل على ذاته، أوصاف تدل على صفاته سبحانه وتعالى. يبقى إذا أسماء الله حسنى، ثم نقول أن لله الأسماء الحسنى لا نسميه نحن، وإنما هو الذي سمى نفسه سبحانه. فإذا جاء الاسم اسما أثبتناه اسما، الرحمن الرحيم، وما لم يأتي اسما لا نسميه نحن. إذا لا نشتق من الصفات أسماء. فالله عز وجل قل الله يفتيكم لا نسميه المفتي مثلا. وقس على ذلك ما ورد بصيغة الاسم أثبتناه اسما، وما ورد صفة نثبته صفة. طيب، يتعلق بذلك أن الأسماء تدل على الصفات، الأسماء تدل على الصفات لله سبحانه وتعالى. فالرحمن يدل على الرحمة ومثله الرحيم. طيب، السميع يدل على السمع أنه يسمع، ويدل على الاستجابة أنه يستجيب، سمع الله لمن حمده أجاب الله من حمده، أو استجاب الله لمن حمده. والحكيم يدل على الحكم والحكمة والإحكام لله سبحانه وتعالى. وقس على ذلك إذن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، يعني أعلام تدل على ذاته، وأوصاف تدل على صفاته سبحانه وتعالى. طيب، هل أسماء الله عز وجل محصورة بعدد معين؟ لا، أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، غير محصورة بعدد معين. ولذلك في الحديث أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى هناك أسماء الله عز وجل لا نعلمها، دي واحدة. اثنين، في حديث الشفاعة يقول فيفتح الله عز وجل عليه بمحامد أعلمها يومئذ، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من محامد الله عز وجل أسماؤه المشتملة على صفاته سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن هذه الأسماء غير محصورة في 99، ولذلك لو أحصينا ما ورد بصيغة الاسم في كتاب الله أو في سنة رسوله سواء مطلقا أو مقيدا، مطلقا زي الرحمن أو الرحيم، مقيدا زي ذو الجلال والإكرام، أو مقلب القلوب أو نحو ذلك، وجدناها أكثر سواء مطلقة وحدها أكثر من 99 أو مقيدة وحدها أكثر من 99، فضلا عن أن نضيف الأسماء كلها بعضها إلى بعض. طيب، غير محصورة في 99، فكيف بحديث إن لله 99 اسما من أحصاه دخل الجنة؟ أهل السنة حملوا ذلك على أنه هناك 99 اسما لله عز وجل من أحصاها أي حفظها ودعا بها دخل الجنة، كما تقول عندي 99 جنيها للصدقة، لا يعني ذلك أنك ليس عندك من المال سواها. طيب، أسماء الله عز وجل لا نشتق من الصفات ولا تثبت بالعقول، يعني بعض الناس يسمون الله القديم أو يسمون الله عز وجل بأسماء يشتقونهم كالنافع أو الضار أو نحو ذلك، لا نتعدى الأدب مع الله عز وجل، ولا نفتئت على الله عز وجل في أن نسميه بأسماء من عندنا سبحانه وتعالى، بل نثبت ما جاء في الوحي كما جاء. طيب، مما يتعلق بصفات الله عز وجل أن صفات الله عز وجل كلها كمال وكلها جمال وكلها صفات علا وكلها مدح لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والسمع والبصر والحكمة والرحمة ونحو ذلك، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى صفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. طيب، هذه الصفات التي مرت، لكن عندنا صفات، طبعا ممنوع وصف الله عز وجل بصفات النقص التي هي نقص بكل وجه، كالموت، الجهل، العجز ونحو ذلك، تعالى ربنا سبحانه ليس كمثله شيء. لكن هناك ثبت في النصوص مثل المكر، الكيد، الخداع أو نحو ذلك. هذه الصفات لابد من التفصيل فيها، اللي هي بتكون كمال في وجه ونقص في وجه آخر. هذه أولا نثبتها كما جاءت، يعني ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، تمام، نثبتها كما جاءت. طيب، ثانيا لا تثبت إطلاقا، يعني على الإطلاق يقول الماكر أو الكائد أو المخادع، هذا يكون نقصا، فلا بد من التفصيل. فتثبت لله في حال الكمال ويمتنع في ضدها، ويمتنع في ضدها. طيب، يبقى لأنها تدل على الكمال لما تكون في مقابلة فعل عدوه، ويمكرون ويمكر الله. يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقس على ذلك، فحينئذ تكون مدحا لأنها تكون في مقابلة عدوه والرد عليه بمثل فعله، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. إذن لا نثبتها بإطلاق ولا ننفيها بإطلاق، وإنما نثبتها كما جاءت، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إلى غير ذلك. فإذا قيل هل يوصف الله عز وجل بالمكر؟ فلا تقل نعم ولا تقل لا، ولكن قل هو ماكر بمن يستحق ذلك، ماكر بالماكرين، كائد بالكائدين، ونحو ذلك. تمام؟ يبقى عندي صفات كمال نثبتها إطلاقا كالرحمة والحياة والسمع والبصر إلى آخره، وهناك صفة نقص ننفيها بإطلاق كالظلم والنوم وغير ذلك، وهناك صفات نثبتها على التفصيل، فنقول يمكر بالماكرين ويخادع المخادعين كما ثبت في كلام الله رب العالمين وكلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نلاحظ مما مضى أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، ثبوتية هو ما أثبته لنفسه، وسلبية أو منفية وهو ما نفاه عن نفسه. مثال الثبوتية كالعلم والقدرة والحياة، مثال المنفية السلبية كالظلم والنوم والسنة. وسبق معنا أننا نثبت كمال ضدها لله عز وجل. طيب، الصفات الثبوتية هذه تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. الذاتية كل صفة كمال ثابتة لله سبحانه وتعالى لا تتعلق بالمشيئة، لا علاقة لها بالمشيئة، كحياته سبحانه وتعالى، كسمعه وبصره، لا يزال متصفا بذلك سبحانه وتعالى. وهناك الصفة الفعلية التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كاستوائه ومجيئه وإتيانه سبحانه وتعالى. وهناك ما يكون ذاتيا فعليا باعتبارين كالكلام. فأصل الصفة صفة ذاتية، أن الله عز وجل لم يزل متصفا بها، لا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام هذا يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء كيف شاء. فمثلا كلم موسى في عصر موسى وكان موسى فوق جبل الطور. تمام؟ يبقى إذا نثبت الصفات لله عز وجل سواء كانت ثبوتية سواء كانت ذاتية سواء كانت فعلية، وننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه مع إثبات كمال ضده، وما جاء مما يحتمل مدحا وقدحا نثبته على التفصيل حتى لا يكون في النفي مطلقا نفي لما أثبت الله عز وجل، ولا في الإثبات مطلقا إثبات ما لم يرد الله عز وجل. فنقول يمكر بالماكرين ويكيد بالكائدين ونحو ذلك. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بغرز نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا على ما كانوا عليه، وأن يقبضنا على ما كانوا عليه، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.